السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب ما يؤمر من انضمام الأسكر وسعته، من انضمام الأسكر وسعته، والذي يظهر والله أعلم. وهنا ما سعته، وهو بمعنى ما، يعني يكون ولو كان الأسكر وسيعا منتشرا ينبغي أن ينضم بعضهم مع بعض، ولا يشد ولا يبتعد بعضهم عن بعض. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد ابن قبيس من أهل جبلة. عمرو بن عثمان الحمصي الشامي قد مضى بنا وهو من الثقات. ويزيد ابن قبيس أصله يزيد ابن سليمان ابن قبيس الشامي، أيضا ثقة من أهل جبلة ساحل حمص. وهذا لفظ يزيد شيخان له، لكن لفظ الذي يسوقه هنا الشيخ الآخر هو يزيد. قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، وليد ابن مسلم الشامي أيضا، عن عبد الله بن العلاء، وهو من المدلسين، إلا أن الروايات جاءت من طرق أخرى قد صرح فيه بالتحديث وليد بن مسلم، عن عبد الله بن علاء وهو ابن الزبر الربعي الدمشقي. هؤلاء كلهم شاميون، وهو من الثقات أيضا. سمع عبد الله بن العلاء، سمع مسلم ابن مشكم الخزاعي، مسلم ابن مشكم الخزاعي كان هو من الثقات، من ثقات التابعين، كان كاتب أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: حدثنا أبا عبد الله، مسلم ابن مشكم الخزاعي أبا عبد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني من الثقات أيضا الشامي، قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو، هو عمرو بن عثمان الحمصي أحد الشيخيه، قال عمرو: كان الناس إذا نزل، ويزيد قال: كان الناس إذا نزلوا، وعمر لفظه كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، يعني نزلوا معه، تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. بعد قوله هذا: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم، لو بسط عليهم ثوب لعمهم. ولا شك أن هذا التفرق لا شك فيه أنه يكون فيه مخاطر، قد يكون إذا كان بعضهم قريبا من بعض فيكون أبعد من المخاشي ومخاطر مما يخشى ويخاف، لأنه قد يجد إنسان يتسلل إليهم بعض العدو وهو بعيد عنهم، فربما يهجم عليه، يحمل عليه، يقتله، فلا يصل إليه أحد. أما إذا كان مع الناس بجانب الناس فيكون أبعد من هذا، وهو يخاف العدو أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يتفرقوا. ومعلوم أن من شذ في النار، أيضا الشذوذ قد يكون بالمعنى، أي من أحكام من عامة أحكام المسلمين. وكذلك هنا التفرق في الحقيقة قد يكون الشذوذ هذا يؤديه إلى بعض المخاوف. وهذا أيضا يدخل في التفرق مطلقا، أن التفرق لا يحبه الإسلام، لا في الظاهر ولا في المعنى. أما في المعنى فلا شك أنه: والذين تفرقوا، إن الذين تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء كذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كل هذا يدل على أن التفرق في المعنى يعني تفرق في العقيدة تفرق في العمل وتفرق في فهم الدين أيضا ليس من دين الله تعالى شيء. كذلك تفرق في الطرق تفرق في المنزل هذا كله يكون دليلا على أن الإسلام يريد الاجتماع في كل أحوال المسلمين. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الشامي أيضا عن أسيد بن عبد الرحمن الخثامي إسماعيل بن عياش وهو شامي رواياته عن الشاميين صحيحة وفي غير الشاميين يضعفون لكن أسيد ابن عبد الرحمن هكذا بفتح الحمزة وليس هو سيد أسيد ابن عبد الرحمن الخثامي كان من فلسطين وهو قالوا إنه مختلف في صحبته عن فروة ابن مجاهد اللخمي أيضا الفلسطيني وهو رملي أسيد ابن عبد الرحمن الخثامي كان قد سكن الرملة بفلسطين وكان أعمى هكذا قالوا عن فروة ابن مجاهد اللخمي أيضا فلسطيني وهو أيضا قالوا أنه كان عاما سبحان الله هذا من لطائف الإسناد أن العاما يروي عن العاما والله أعلم قد يكون عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني هذا كان نزيل مصر أنا أبيه معاذ أيضا كان نزيل مصر قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن أنس الجهني الصحابي قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا يعني عدة غزوات فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بالناس أن من ضيق منزلنا أو قطع طريقا فلا جهاد له. إدخاله أو إخراجه هذا الحديث في هذا الموضع من ابن أبي داود رحمه الله كأنه يريد أن يدفع اختلاف الحديثين كذلك نجمع بين الحديثين فنفهم المعنى المقصود من التفرق وعدم التفرق وإذا نزلوا فلا يتفرقوا وإذا اجتمعوا ولم يتفرقوا فلا يقتضوا ولا يزاحم بعضهم بعضا حتى لا يصدوا الطريق أيضا ولذلك ليس معنى أنه حتى لو صدوا الطريق فيكونون منضمين بعضهم مع بعض لا الطريق لابد أن يترك ثم بعد ذلك يكون الناس منضمين بعضهم من بعض ولذلك أبو داود رحمه الله من فقهه ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق حتى يخرج منه معنى مطلوبا. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان وهو الحمصي الذي مضى بنا من قبل قال حدثنا بقية عن الأوزاعي بقية ابن الوليد عن الأوزاعي من الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو فقيه أهل الشام وبقية ابن الوليد كان يدلس عنه كثيرا إذا كان روى الأوزاعي عن بعض الضعاف فكان يحذف منهم قيل له لماذا يحذفهم من الإسناد قيل له لماذا تفعل هكذا قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي من مثل هذا الضعيف ينبل أي يشرف ويكرم الأوزاعي إذا كان الأوزاعي رحمه الله روى عن بعض الضعاف فما هو التنبيل يعني ما هو التشريف له أنك تحذف كأنه يعني يكذب هو بأنه يروي عن من فوقه لا هذا من خطأ بعض الرواة في الحقيقة كانوا يفعلون مثل هذا عن أسيد ابن عبد الرحمن لكنه إذا ثبت ما هو من يوافق على هذا الإسناد فحديثه يكون صحيحا ولو لم يصرح بالتحديث ولذلك حديثه يكون أيضا صحيحا لغيره وحسنا عن أسيد ابن عبد الرحمن عن فروة ابن مجاهد عن سهل ابن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه أي بمعنى الحديث السابق. نعم. فليس المقصود من الانضمام وتقارب بعضهم مع بعض أو من مع بعض الناس ليس معناه أنه حتى يسد الطريق الآن بالفعل هذا المعنى يعني قد يطبق بالحج ما هو كذا أن هناك ناسا ينزلون قد يكون هناك أمكنة موجودة في مكان آخر لكنهم يسدون الطريق لا يقدر الإنسان أن يمشي كذلك حتى السيارات وغيرها قد تتوقف وبعد ذلك الناس يبقون في الحقيقة في الطرق إلى الصباح لأجل جهالة الناس أو جهل الناس في هذه المسألة هذا يتنزل هذا الحديث بمثل هذا أيضا ينبغي ألا ينزلوا في التاريخ يتعبوا شيئا ما وينحوا أنفسهم أو يتنحوا عن الطريق العام حتى يكون للناس المشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا قطع طريقا من أفسد الطريق وليس قطع الطريق بمعنى الذي من النهب والصلب أو قطع طريقا فلا جهاد له لا جهاد له إن خرج للجهاد فقد ضيع أجر جهاده كلها أو جزء منها ويكون لا جهاد له نفي الجنس يكون لزيادة التخويف كما جاء مثل هذه العبارات لا إيمان لمن لا أهدى له لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الآخر. باب في كراهية تمني لقاء العدو كراهية تمني لقاء العدو. قال حدثنا أبو صالح يعني الإنسان قد يكون يتمنى أنه يلقى العدو فيقتله أو هو يقتل العدو هل يجوز هذا التمني أو لا يجوز؟ قد يكون الإنسان يتمنى شيئا ثم إذا جد الجد وجاءت المخافة أمامه ربما والله المستعان لا ينجح يهرب أو كذا. ولذلك عامة المصائب لا يجوز أن يطلب الإنسان اللهم يعني أصبني بالمصائب لأنه كما هو معروف في الروايات أن بعض أن الرواية جاءت أنه الذين أصيبوا بالمصائب في الدنيا إذا رفعت درجاتهم فيتمنى الجنة ناس الذين هم تحتهم كانوا يتمنون أن يكون تكون حياتهم كلها فيها مصائب وكذا. فربما لأجل هذا كما قال بعض الصوفية نحن إذا لم تكن عندنا مصيبة فنحن نوقع أنفسنا في المصيبة بالجوع والعطش والعيش مع البهائم وغيرها وغيرها هكذا. فهذا المعنى ليس هو مطلوب إنما في الحقيقة الدين دين الوسط ودين العدل بحيث يعطي الإنسان حرية في أخذ راحته في الحقيقة وأخذ زينته كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. لكن إذا ابتليتم فاصبروا والبلاء من الله عز وجل فلا يجزى الإنسان ولا يفزى في هذه الحالة ويكون متوكلا على الله تبارك وتعالى ولا يترك الواجبات فزعا وخوفا وهلعا إلى آخره. قال حدثنا أبو صالح محبوب ابن موسى محبوب بن موسى وقد مضى بنا أيضا والأنتاكي من الثقات. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري من هو إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري من الأئمة المعروفين المحدثين الكبار عن موسى بن عقبة من الثقات وهو معروف بعلمه بالمغازي والسير وهو أوثق من ابن إسحاق عن سالم أبي النضر عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله هذا أيضا من رواة البخاري وغيرهم يعني ابن معمر وهو سالم ابن أبي أمية سالم ابن أبي أمية وأبو النضر كنية سالم سالم ابن أبي أمية ابن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له أي كاتبا لعمر بن عبيد الله. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية كتب إلى سالم عبد الله بن أبي أوفى حين خرج هو إلى الحرورية الحرورية من هم؟ هم الخوارج الذين خرجوا على المسلمين نعم. ومن ذاك الوقت على كل حال من البدع التي من أوائل البدع التي حصلت في حتى في زمن الصحابة رفعت رأسها الخروج وكذلك التشيع وقد وصل إلى الرفض أيضا في بعض الناس الذين كانوا يكفرون أبا بكر عمر في زمن حتى في زمن الصحابة أيضا حصل هذا. وأما الحرورية فقد خرجوا وقت ما كان علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية بينهما خلاف والمسلمون أيضا منشقون فيما بينهم لطلب الحق فقد لا يجوز لأحد أن ينالهم بسوء فمن كان مع علي فهو لطلب الحق ومن كان مع معاوية فهو لطلب الحق مجتهدين فيه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بسوء أو بشيء. فكان لما تحاكموا وقالوا نتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى يحكم بها أبو موسى العشري وعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا هؤلاء كفار كلهم كفار الطرفين لأنه لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، وهؤلاء آتوا الحكم لغير الله. هؤلاء كانوا في الحقيقة أحامق، حمقهم ليل نهار القضاء موجود أمامهم. كانوا الصحابة كانوا يقضون فيما بين الناس في خلافاتهم، ألم يروا أنهم يعني يقضون بين الناس في خلافاتهم في معاملاتهم وغيرهم؟ فهل هؤلاء الصحابة آتوا الحكم لغير الله تعالى؟ هم كانوا يحكمون، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يحكم بما أنزل الله. فسوء فهمهم في الحقيقة أودى بهم في هذه المسألة، ولذلك سبحان الله بقيت هذه الجرثومة إلى يومنا هذا، وفيهم ناس يكفرون المسلمين عامة. الله المستعان. خوارج، وكان مكانهم حراورة، ليس حرورة، حراورة، هكذا ضبطوا حراورة. وكان معروفا شرهم، حتى إن عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت بعض النساء قالت: ما بال المرأة تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها؟ ما بال الحائض، المرأة الحائض تقضي صيامها ولا تقضي صومها؟ قالت: هكذا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرورية أنت، يعني من الخوارج أنت. فكان شرهم استطار حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بأفكارهم السيئة في الحقيقة. نعم. فيقول: حين كتب إليه، أي إلى سالم أبي النضر، كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله تعالى العافية، لكن فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني إذا كثر العدو حتى وخفت أن السيوف كلها تتناوشك وتظللك، ما ذلك إذا جاهدت في سبيل الله تخويفا لعدو الله ودحرا لأعداء الله تعالى، فهذا لا شك أن وراءك جزاؤه الجنة، أن الجنة تحت ظلال السيوف. يعني حتى لو كان العدو في كثرة وقد تجابع المسلمون، لا يجوز الحرب والهروب هناك، على ما جاء في قول الله تعالى: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أما إذا كانوا أكثر من هذا والتعادل لا يكون، ففي هذه الحالة جاز التحرك للقتال بحيث لا يظهر لهم جبن المسلمين أو جبن فيخرجوا من المعركة بحيلة، هذا هو مطلوب هنا. فعلى كل حال، إن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الرواية صحيحة، البخاري ومسلم وغيرهم كلهم رووا هذا. فإذا لا تتمنوا لقاء العدو، نعم، واسألوا الله العافية. لكن تعرفون أن هناك ناسا الذين قد فاتهم أو فاتتهم غزوة بدر، كانوا يتمنون أن لو كان أو لو كانت غزة أخرى لا يرى الله منا ما يرضى به أو ما يسره، هكذا جاء في قول بعضهم. فلا شك أن هذا رغبة في الجهاد، لكن ما ذلك يقول الإنسان لا يتمنى ويقول: يا ليتنا نتمنى نلتقي العدو. إذا كان العدو سلمنا الله منه فنحن نشكر الله تبارك وتعالى، وإذا ابتلينا فلا بد أن نصبر. نعم. ليس هذا التمني، يعني هو في الحقيقة قطعا قدر الله تعالى أن الخير والشر يتنازعان، ما هو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم والكفر كان بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة والكفر والكفار كان بينهم دائما المناوشة، لا شك في هذا، هذا واقع. فلا تتمنوا لقاء العدو، نقول اللهم يعني قد ندعو أن الله لا تبتلينا بهذا، لكن ما دام قد قدر الله أن يكون هكذا فلا بد أن يربي في نفسه حب الجهاد في سبيل الله، بحيث إذا لقينا فنصبر، هذا معناه. ويكون يحدث نفسه بأنه إذا قام علم الجهاد ابتلاء من الله تبارك وتعالى فأكون أول قائم فيه، هذا معناه إن شاء الله. ولا يقال إنه يتمنى ويتمنى، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد مات على شعبة من النفاق، فيكون يربي في نفسه هذا المعنى حتى لا إذا جاء الغزوة فلا يهرب، لأن الإنسان إذا فوجئ بشيء ولم يفكر به بشيء قد يكون لا يستقبله كما ينبغي. لكنك إذا كنت متوقعا في أي وقت العدو يأتي وأنت بنفسك مشجعا نفسك دائما تفكر إن شاء الله إذا جاء فأنا لا أهرب ولا أضعف. نعم. هنا يقول وقيل يحمل النهي، هنا قال لا تتمنوا لقاء العدو، قال ابن بطال حكمة النهي أن المرأة لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير سؤاله سؤال العافية من الفتن، لأنك تتمنى لكن إذا وقعت الواقعة فربما لا تقدر أن تصبر. نعم. قال غيره إنما نهي أن تمني لقاء العدو لما فيه من سورة الإعجاب والاتكال على النفوس. نعم. استعن بالله تبارك وتعالى وتقول يا ربي أبعدهم عنا، وقد يكون لا شك طلب العافية أفضل، وليس معناه أن الدين يكون لا يظهر، لكنه قد يظهر الله الدين بدون تمني بدون لقاء العدو، هو نظير سؤال العافية من الفتن. وقال غيره إنما نهي أن تمني لقاء العدو لما فيه من سورة الإعجاب والاتكال عن النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة، ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله وصلوا الله لها العافية. نعم. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب المقصود منه ألف لام للعهد هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، أو منزل الكتاب الذي أنزل على أنبيائه هدى للناس دائما في كل زمان، فيكون المراد القرآن أو المراد الكتب عامة. نعم. لأن كأنه والله أعلم يقصد به صلى الله عليه وسلم أو يتوسل بما ذكر الله تعالى في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهناك الله منزل الكتاب مجري السحاب وحازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم. ثم قال باب ما يدعى عند اللقاء إذا لقيت العدو فبماذا تدعو. الله قال حدثنا نصر بن علي، هو نصر بن علي ابن النصر ابن علي الجهزمي، الجد الأب والابن وكذلك الجد واسم جد الجد كلها واحد، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهزمي، كان من الثقات المعروفين. ذكرت له ميزة، قال طلب للقضاء فامتنع وعذب في هذه السبيل، طلب للقضاء فامتنع، وهو من المحدثين الكبار. إشارة بسيطة، يقول الناس أنه أهل الحديث ما كان لهم فقه، إنما كانوا ينقلون للفقهاء وكذا، مثل ما يقول الناس إذا سردت تراجم أصحاب الكتب الستة في كتاب تقريب التهذيب والتهذيب تجد كم منهم كان قاضيا، والقاضي إذا لم يكن فقيها لا ينسبونه قاضيا، فالحاصل هو كان قاضيا، وكذلك قضاة كثيرون شريك وغيرهم وغيرهم. قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي، قال أخبرني أبي نصر بن علي الجهزمي، قال حدثنا المثنى ابن سعيد، مثنى ابن سعيد هذا قد مضى بنا، وهو الضبعي أبو النضر القسام، أبو النضر القسام أو مثنى ابن الضبعي أبو النصر أو أبو النضر القسام البصري، عن سعيد عن قتادة، مثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، أنت عضدي، العضد بمعنى العضد هذا جزء من أجزاء الإنسان، اليد جزء منه هو العضد، مو كذا عضد أظن هذا هو المنكب عاتق المنكب العضد المرفق الساعد الكف، ما هو كذا، فالعضد هو المقصود منه هنا قطعا أنك تعينني وتعضدني، هذا المعنى، هذا هو معنى، ليس أن الله تبارك وتعالى صار عضدا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأي أحد، وأنت إذا دعوت بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أنت عضدي ونسيري، هذا هو المعنى، بأنك أنت تعينني وتنصرني، بك أحول وبك أصول. بك أتنقل هنا وهناك، وبك أصول وهاجم على العدو، وبك أقاتل. بك باء للاستعانة، نعم. فالإنسان لا يأخذه الغرور في أي حال، لابد أن يقول دائما يستعين بالله تبارك وتعالى ويدعو اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بك أحول أي أصرف الكيد وأحتار لدفع مكرهم من حال يحول أو من حال، بمعنى كسار من حال إلى حال يتنقل. ونصيري بك أجول أي في الناس أكر وأفر. باب في دعاء المشركين، دعاء هنا بمعنى دعوة، دعوة المشركين. المشركون النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يدعو إلى دين الله تعالى المشركين، لكن هنا المقصود منه في حالة خاصة دعوة المشركين، إذا نزل المسلمون بساحة المشركين فهل يتركونهم، هل يعني يهجمون عليهم فجأة وهم غارون، أم يدعون الله أو يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بساحة قوم كان يدعوهم إلى ثلاث خصال: إما أن يؤمنوا بالله، إن لم يؤمنوا بالله فيكونوا كالذميين يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا رفضوا هذا وذاك فيقاتلون. فهنا هذا هو المقصود، دعوة إلى الإسلام ثم إلى الجزية، أو لا يجب الدعوة خاصة إذا نزلوا قريبا منهم. قال حدثنا سعيد بن منصور، نعم، إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى ثلاث خلال، هل يجوز دائما؟ يجب دائما أم في بعض الأحيان؟ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم والذي يقال له ابن علي قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون ابن أرطبان، كان من الفضلاء من الثقات الكبار من أقران أيوب السختياني، قالوا في الفضل والسن. عبد الله ابن عون ابن أرطبان قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، فجأة وصل إليهم وهجم عليهم وقاتلهم، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى صبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث يعني المستلقية. حدثني بذلك عبد الله، حدثني بذلك عبد الله أي من نافع يقول حدثني بذلك عبد الله أي ابن عمر، وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبيل رواه ابن عون النافع ولم يشرك فيه أحد غيره. الحديث صحيح، والشيخان البخاري ومسلم قد أخرج هذا الحديث. وما انفراد أبي عون رواه ابن عون النافع ولم يشركه فيه أحد، معناه أن هناك ثقات لا يحوم حولهم الشك، الشك في عدم الضبط. وعبد الله بن عون من أضبط ما يكون من أحفظ من يكون، ولذلك قال هذا حديث صحيح نبيل. يعني هذا الحديث يدل على أنه أولا القاعدة العامة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلت بساعة قوم فادعهم إلى ثلاث خصال، هنا نزلوا ولم يدعوا. جاء الشيخ تذكرون إنما يعني نذكر أن هناك ناسا يؤتون من عدم فهمهم للسنة فينكرون الأحاديث، وكان لعلكم تقولون قد سمعتم من الشيخ محمد الغزالي غفر الله له الذي توفي قريبا، هذا له كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث، فقال بدأ يهزى بأهل الحديث وهذا من خواتيم أعماله، نقول الله يغفر له. فرد عليه الناس عن قوس واحدة على كل حال، قال: إن الحديث ينقلون الحديث ولا يفهمون معناه، وينقلون الأحاديث وضدها، وهذا كله يوقع الشك في صحة الأحاديث. فذكر هذا على كل حال في كتابه هذا، قال: كيف والقاعدة العامة أنه لا يجب على المسلمين، أي لا يجوز للمسلمين أن يعني يجاهدوا أو يهجموا ويغيروا على العدو إلا بعد أن ينذروهم إذا نزلوا قريبا منهم. هذه قاعدة عامة، لكن لو كان عنده هذا الحديث الذي أمامنا وتفسير عبد الله بن عمر الذي كان في تلك الغزوة، قال كان ذلك في أول الإسلام. أول الإسلام وتفسيره العام أنه إذا كانت لم تصلهم الدعوة فلا يجوز أن يغار عليهم فجأة، لا بد أن يدعوا إلى هذه الخلال الثلاثة إذا لم تصلهم الدعوة. لكن إذا كانت الدعوة الحمد لله قد دخلت في بيوتهم، يعرفوا ويسمع عنه الصغار والكبار وغيرهم، فيجوز أن يغار عليهم فجأة في أي يوم، لأنهم هم يعرفون أنه الآن إذا ما قبلنا الإسلام أو الجزية فمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغيرون ويرون ما حولهم، فبذلك لم يبقى هناك وجوب للدعوة إلى هذه الخلال الثلاثة. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هذا كان في أول الإسلام، لما كان الإسلام غير معروفا لدى أكثر القبائل أو لدى كثير من القبائل، فلما عرفت الجزيرة كلها وفتحت بلاد كثيرة وهم يعرفون هذا الشيء، فلا يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ما أمر به أبدا. هكذا هو هذا من مختلف الحديث، اختلاف الحديث هكذا يجمع بينها، لما كان في أول الإسلام ثم نسخ هذا بعدما انتشر الإسلام، فمعناه أنه ليس هناك أي خلاف. لكن الشيخ سبحان الله ذكر هذا، لو رجعتم إلى كتابه السنة بين الفقهاء الحديث تجدون أنه كأنه يحمق مساكين هؤلاء، يقول لا يعرفون هؤلاء ولا يفهمون وكذا، إن ناسا قليلي الفهم للحديث، قليلي الفهم والفقه، كثير العلم بالحديث، لا ينبغي أن يتكلموا في مسائل الفقه، هكذا يقول به. والحاصل على كل حال يعني نحن بأدب نقول له غفر الله له، قد أخطأ في فهم هذا الحديث، لو كان عنده علم بالحديث ما كان يقول بمثل هذا، ولم تكن عنده دراسة للحديث الكافية. نعم. ولذلك نقول المفكر غير والمحقق غير، فالمفكر قد يكون يطير في الهواء. نعم. فالدعاء دون الدعاء هناك، إذا كان لم يكن عندهم بلغهم الدعاء فيجب أن يدعوا إلى ثلاث خلال، وبعد ذلك يكون إذا بلغتهم الدعوة فلا يجب، إذا دعوا فبها ونعمة، وإذا لم يدعوا وأغاروا عليهم وهم على غرة وعلى عدم العلم فلا بأس فيه. هذا الذي يعني يقول كأنه يجب تجب في بعض الأحيان ولا تجب في أحيان الأخرى. لكن انظر ماذا قال هنا، قال وهم غارون بالغين إلى آخره. قال في السبل الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء للإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذه أصح أقوال الثلاثة في المسألة، وهي بعضهم قال عدم وجوب الإنذار مطلقا، والثاني وجوبه مطلقا، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب هذا الكلام قد يكون هو قول أكثر أهل العلم كما قال ابن المنذر، كما قال ابن جمعا بين الحديثين، وكما وضح عبد الله بن عمر بكل صراحة أن هذا كان في أول الإسلام، يعني لما يكون الإسلام قد عرف فيما بين الناس. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي من الثقات، قال حدثنا حماد وهو ابنه سلمة أن ثابت من أثبت الناس في ثابت حماد، قال أخبرنا ثابت وهو ابن أسلم البناني أن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح. اللهم بارك لأمتي في بكورها، قد يكون يدخل في هذا المعنى، كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع تسمع أي كأنه يتحسس بالتكلف، وسمع ويسمع ويتسمع، فكان كأنه يعني يسعى في سماع الأذان، كان فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، يعني إذا سمع الأذان فظهر أنهم مسلمون فكان يمسك وإلا أغار عليهم. ولذلك قال العلماء حينما يبحثون إن الأذان واجب أم سنة، استدلوا بهذا الحديث، قالوا إن الأذان واجب حتى يظهر أنهم مسلمون أو غيره مسلمين، استدلوا بهذا. فإذا سمع أذانا كان صلى الله عليه وسلم أمسك عن الإغارة عليهم وإلا أغار عليهم، الحديث أخرجه مسلم وغيره أيضا. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أن عبد الملك بن نوفل بن مساحق العامري، هو العامري عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام، عبد الملك بن نوفل بن مساحق هذا قالوا لم روى عنه اثنان ولم يوثقه احد من العلماء، ومثل هذا يقولون مجهول الحال او مستور، عن ابن عصام المزني، وهو عصام ابن العصام المزني وهو قالوا مجهول، عن ابيه عصام المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكنه لو قومناه بالشاهد الذي مضى بنا أولا وهو عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح كان يتسمى، فهو بمعناه يكون هذا الإسناد حسنا لغيره إن شاء الله، ضعيف لو انفرد، لكن هذا المعنى قد جاء في الحديث الآخر، فإذا الحديث يقوي الحديث السابق والحديث السابق يقوي هذا الحديث. نعم. قوله إذا رأيتم مسجدا، الظاهر هذه الزيادة قد يقال والله أعلم، يعني إذا كان مسجد هذا دليل معنى واحد والله أعلم، أو سمعتم مؤذنا، فرؤيتك المسجد ومعرفتك أن هذا المسجد فيما بين السكان يدل على أن هؤلاء مسلمون، وإذا رأى بيع أو شيء من هذا فيدل على أنه كافر. نعم، فيكون الحديث إن شاء الله حسن لغيره. ثم قال باب المكر في الحرب، المكر هنا التدبير أو المكر بمعنى حيلة، أي حيلة من الحيل التي هو من الحيل المباحة. قال ما حكمها ما حكمه؟ قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال أخبرنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة أو خدعة، أفصحها خدعة بفتح الخاء، الحرب خدعة، يعني يجوز لك أن تخدع العدو، تظهر شيئا وتعمل شيئا آخر. منها التورية نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ورى بغيرها، إذا أراد أن يغزو ورى بغيرها، فإذا كان يريد أن يغزو إلى الشرق فكان يسأل الطريق، إذا ذهبنا إلى الغرب إلى جهة فلانية فأين يكون منزل وأين يكون الماء وأين كذا وكذا، فينتشر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو إلى الغرب، فإذا اتجه إلى، وكذلك غزو فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أخفى كل الإخفاء، فلما فعل حاتب بن بلتع بما فعل فحصل ما حصل. أما غزوة تبوك فكانت على مشقة بعيدة ومسافة شاسعة، وكانت في أيام الحر ونضوج التمر، فكان الخروج صعب، ولذلك صلى الله عليه وسلم صرح لهم بأننا نريد أن نغزوها تبوك كما جاء في الحديث. نعم، فهنا الحرب خدعة، كذلك قد يكون هناك بحيث الإنسان واقع الأمر هذا، مثل الآن لما ترى بعض الأحيان أولئك الذين ملاكمين أو كذا وكذا، فيهم بالفعل يعني استعمال الحرب واستعمال الخدعة جيدة، كأنه يتماوت ثم بعد ذلك يقوم ويكر عليه ويسقطه، فقد يكون كما جاء فيه مكر مفر، فيكون يفر كأنه يظهر أنه ضعف عن مقابلته، فجأة إذا انثنى. نعم، فيكون هذا كل طريق يجوز للإنسان أن يستعمل لإغرار العدو ولإنجاح نفسه. نعم، الحرب خدعة هكذا قالوا، واتفق العلماء على أنه يجوز الخدعة في الحرب بحيث يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر بحيث يغلب على العدو. نعم. قال حدثنا أيضا قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد وهو من الثقات نعم بصري. قال حدثنا ابن ثور وهو محمد ابن ثور الصنعاني أبو عبد الله من العباد الثقات. أن معمر هو أصله يماني والبصري. قال أن الزهري معمر هو معمر ابن راشد. أن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الأنصاري عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الذي كان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عن أبيه كعب بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورّى غيرها أي أظهر تورية أظهر أنه يريد غير هذه الجهة وكان يقول الحرب خدعة. هذا في حديث ورّى غيرها هذا في صحيح البخاري في قصة تخلف هؤلاء الثلاثة رحمة رضي الله عنهم وكان يقول الحرب خدعة أيضا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ورّى حتى في وأبو بكر ورّى. فتورية أمام العدو بالحقيقة لا يكون كذبا وإن كانوا يقولون التورية أخو الكذب لكن هذا الكذب يجوز في هذه الآية لو كان كما أن الكذب مع الزوجة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مسافر كان مهاجرا صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه كان على خوف ليس على نفسه لكن على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تبارك وتعالى فأخذ غار جبل ثور وغار ثور واختفى في هذه كلها من الأسباب. كذلك خرج من على سيف البحر ولم يذهب إلى طريق الكديد الذي كان معروفا في تلك الأيام ورأسا إن مر الزهران وغيرها إنما أخذ طريق البحر ولقي ناس هناك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فقالوا من أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء لأن الله تعالى خلقنا من ماء فأظهر أنهم جاءوا من قريب من البحر هنا ليسوا من أهل مكة أو كذا. ثم لما تقدم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأبي بكر من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. انظر هذا من عيون الأدب في الحقيقة. نعم هذا رجل يهدين السبيل وهم يعرفون أن العرب كان إذا كان واحد يسافر ما يعرف الطريق يأخذ الدليل والخريط مو كذا يوري الطريق ويريه الطريق. فقال هذا رجل يهدين السبيل والأصل فيه سبيل الله وصراط الله المستقيم. فالمثل هذا لا يستعمله إلا الناس الأذكياء في الحقيقة حتى يخرجوا من المأزق. ومن تعريف الذكاء قالوا إذا وقع الإنسان في المأزق فيخرج منه بحكمة هذا هو الذكاء. نعم فالله هو الذي كان يلهم نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. فبذلك ينبغي للمسلمين ألا يكونوا إمعاء. نعم والآن هذه المسائل ربما ما كانوا يعرفون لكن أخذوها من الإسلام ويستعملوها الأعداء سبحان الله كثير. نعم إذا تتبعت الأحوال. باب في البيات كان هنا هو قال أبو داود لم يجي به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة. أين من قبل جاء الحديث لكن المقصود منه من حديث كعب بن مالك الحرب خدعة لم يجي به إلا معمر لكن معمر ثقة بفضل الله تعالى وزيادة ثقته مقبولة. إنما يروى من حديث عمر بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة فيقول كأنه علة. انظروا إلى أئمتنا رحمة الله عليهم الحديث أصله صحيح لكنهم يضبطون الخطأ إذا غير صحابي عن صحابي وطريق عن طريق ولا يقال إنه أصاب في هذا فهذا الخطأ يكون محفوظا في حقه. قد يستعملوه إذا خالف من هو أوثق منه ولذلك يقولون شذ فلان وقد خالف من هو أكثر حفظا. فعلى هذا قالوا عامة الرواة قد رووا هذا الحديث الحرب خدعة من حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وكأنه يستدل به على أن معمر هو الذي عليه الأهدى وهو الذي كان يروي مرة عن الزهري ومرة عن همام بن منبه. فإذا الخطأ حصل وليس هذا من حديث عبد الرحمن بن مالك كعب بن مالك، إنما هو من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة. نعم. ثم قال: باب في البيات. البيات أي يوقع بالعدو ليلا وفجأة، كما مضى في الحديث السابق أيضا. قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني المشهور، قال: حدثنا عبد الصمد وأبو عامر. عبد الصمد من يكون هذا في هذه الطبقة؟ عبد الصمد بن عبد الوارث بن ذكوان أبو سعيد من الثقات، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي من الثقات أيضا، عن عكرمة بن عمار وهو العجلي، يخطي في بعض الرواة لكنه الأئمة قالوا وهو أثبت الناس في حديث ياس بن سلمة بن الأكوع، فقالوا نسوا عليه، قالوا حديث ياس بن سلمة من أثبت أحاديث عكرمة بن عمار لم يخطي فيها. عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا ياس بن سلمة، وهو ياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، يعني في غزوة لم يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم أبا بكر يقول: فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم، أي غزوناهم في وقت بياتهم ونومهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت أمت أمت، كأنه حث من بعضهم لبعض أمت، أو دعاء من الله تبارك وتعالى: اللهم أمت العادة، اللهم أمت العادة، كان شعارنا تلك الليلة. ومثل هذه الاصطلاحات الآن سبحان الله المسلمون الحمد لله أخذوا من دينهم وسبقوا في مثل هذه المصطلحات الخاصة المختلفة، قد يكون يختلف أن يوم بعد يوم ما هو كذا، وخاصة في الغزو العساكر يكون لهم، وكل عسكرة وكل عسكرة يكون لها اصطلاحات خاصة سبحان الله، يخاطب بعضهم بعضا ويفهمون، ربما بعد ساعة يتغير هذا. فهذا من هذا المعنى أمت أمت، كان شعارنا تلك الليلة تلك الليلة، نعم، وكانت شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة ابن الأكوى: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. نعم، سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه كان من أقوى الصحابة، وأنا يعجبني منه الكلام في بعض الأحيان أشياء كثيرة، لو جمع الإنسان بالحقيقة في الغزو تجد أنه كان أيضا له أشعار جيدة في الجهاد في سبيل الله. نعم. باب في لزوم الساقة. نعم، في لزوم الساقة. ساقة الجيش، الجيش يسمى خميسا، ما هو كذا؟ خميسا لماذا؟ لأن فيه 5 أجزاء: المقدمة، الميمنة، والميسرة، والقلب، والساقة. فيكون الساقة الذين يكونون في الأخير، والميمنة الذين يكونوا في اليمين، وفي القلب يكون في كلها فرق، وكلها لها ألوية، وكلها لهم شعارات. نعم. فالباب في لزوم الساقة، من الذي يلزم الساقة، وإذا لزم الساقة فما واجبات أصحاب الساقة؟ قال: حدثنا الحسن بن شوكر، هكذا شاء شين واو كافرة، حسن بن شوكر وهو أبو أدي البغدادي من الثقات أو الصدوقين، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي الثقة، قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان، حجاج بن أبي عثمان أبو عثمان، وقيل أبو عثمان اسمه ميسرة أو سالم من الثقات، أبو السلط الكندي من الثقات، أنا أبي الزبير، وهو أبو الزبير مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي، كان من المدلسين، أن جابرا حدثهم فذهبت غايرة التدليس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يتخلف من يكون في آخر الجيش، فيزجي الضعيف، أي يسوق الضعيف، ليس تخلف لأجل الراحة وكذا، إذا كان ضعيفا فيسوق معه، ويردف صلى الله عليه وسلم إذا انقطع بأحد السبيل أو انقطعت راحلته، ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. نعم سبحان الله. فرحمة الله رضي الله عن أولئك الصحابة الذين مع ضعفهم كانوا يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد يكون يضرب تضرب راحلته. تذكرون أن جابر رضي الله عنه كان في بعض الغزوات فقال: فكنت على جمل قد أعيا فتأخرت عن الجيش، فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم فنخس بعيري فسار سيرا لم يسر مثله أو لم يرى مثله، فقال: يا جابر بعنيه، بعنيه بوقية. قال: لا يا رسول الله، لأنه لا يا رسول الله هم يفدون أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يوقي بركة النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال: لا يا رسول الله. قال: بعنيه. قال: فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. فلما وصلت إلى المدينة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: حاك جملك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ جملك ووقيتك. فهذه واقعة أيضا من جملة الوقاية. فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون في الساقة هناك ناس يحافظون على الضعفاء وعلى منقطعي التريح. باب على ما يقاتل المشركون. على أي شيء يقاتلون؟ قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو الضرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله ليس يكفي، لا إله إلا الله يعني بتمام الكلمة. نعم، سبحان الله، أفكار الناس وخاصة المسلمين مضطربة. رأيت ما قال لي أحد، قال: لا، الذكر فقط لا إله إلا الله جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة قال: حتى يقول لا إله إلا الله. لكن ما ينظر هناك عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك ستأتي قومنا على الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمطلق، القواعد الوصولية تقول: المطلق يحمل على المقيد. أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الكلمة. فالكلمة قد تكون لها حقوق ومقتضيات، فإذا ناقض كلمة لا إله إلا الله ففي هذه الحالة لم يمنع منا دماءه وأمواله، لأنه إذا نهب فيؤخذ منه المال، إذا قتل إنسانا بدون حق فيقتل ويقتص منه إلى آخره. إلا بحقه وحسابهم على الله. ما معنى هذا التذليل وحسابهم على الله؟ لأنه حتى لو قالها نفاقا إظهارا فقد ويبطن الكفر، نحن نتعامل معه معاملة المسلمين، يحفظ هذا من احترام هذه الكلمة. وحسابهم على الله، إن كان بقي مستورا وذهب إلى ربه فالله يحاسبه، وإن ظهر منه نفاقه بكل وضوح ففي هذه الحالة قد يعاقب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إليه بأسماء المنافقين ولم يخبر إلا بعض عن بعضهم، حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين. وحتى إن ابن عمر أو عبد الله عمر رضي الله عنه في بعضهم قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ اتركوها الكلمة، ظلها ظليلة، اتركوها. نعم، فإلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم، فإذا في هذا الحديث، بمعنى الحديث: يا رسول الله، من الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليكون كلمة الله، والرجل يقاتل شجاعة، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وتكون هذه الكلمة عالية، كلمة الله تعالى. نعم، نعم. يقول: الأول يستلزم بعد كل طواف صلاة ركعتين. نعم، لأن الله تعالى قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الليل المبارك وكذلك الصحابة كانوا إذا عائشة ثبت عنه وكذلك الآخرون عبد الله بن الزبير وغيرهم كانوا إذا طافوا طواف النفل أيضا كانوا يصلون ركعتين بعد كل لكل سبعة أشواط. وجاز لك أن تجمع عدة سبعات وتصلي لكل سبعة ركعتين في مكان واحد. تركت ابني وله من العمر خمسة أشهر وذلك من أجل العمرة فهل علي إثم وإن كان علي إثم؟ تركت ابنك وحده ليس معه أحد، لابد أن تكون أمه وأمه حوله جد والدك وأمك وكذلك أو والدك، فإذا كان هو في حصانة وصيانة وتربية إن شاء الله ليس عليك إثم، لكن إذا تركت أهلك بائعا فكفى بالمرء إثما أن يبيع من يقود أو من يعول في رواية أخرى. صلاة المرأة في بيت أفضل من المسجد، فهل الصلاة في البيت أفضل من المسجد الحرام؟ نعم يكون أفضل بشرط أن تكون لا يعني لا تخل بآداب الصلاة بالركوع والسجود والتعديل الأركان وغيرها. هل يجوز دفع مقابل أجرة من أجل تلقيح الفرس علما لا تجد حصان جيد إلا بأجرة؟ في الحقيقة لا يجوز هذا في بلاد الإسلام بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الفهل، نهى عن ضراب الفهل ولو ربى لهذا المعنى فلا يجوز له تربيته لهذا الغرض، إنما يجوز أن يربي لفرس أنثى لأفراسه، وإذا جاء أحد صاحب الحاجة فلا بد أن يبذل بدون مقابل لا شك فيه، لكن إذا لم يوجد إلا بالمقابل من طريق الكفار فقد يكون اضطرارا. نعم. ولا تضيع الفرس بدون حمل وكذلك لها رغبتها ووقتها. نعم. تعلم أن المسافر نعلم أن المسافر للناس الأجانب لا يجوز، فهل يجوز إفشاء السلام والسؤال عن الحال لنساء الأخ حال النساء الأخ والأم؟ إذا كان حتى العلماء قالوا إذا لقي امرأة أجنبية في الطريق فلا يخاطبها ولا يسلم عليها، ويسلم عليها في وقت لا يكون فيه موضع شبهة، إذا كانت النساء جماعات في مؤتمر فيرمي السلام ولا ينظر إليهم ويذهب، كذلك إذا كان مع أهله وكذا لا يخصها السلام يسلم عليهم، لكنه في موضع شبهة لا ينبس ببنت الشفا وإلا يكون شبهة هناك. بعد يشهد الله أني أحبك أحبك الله ونسأل الله أن ينفع بك المسلمين. سؤالي ما مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك؟ نعم إذا كان الأب محتاج إلى مالك لا يجب عليه أن يسألك، يجوز أن يأخذ منك إن لم تبذل أنت بقوة نفسه أو بقوة القضاء أنت ومالك لأبيك. أما إذا كان الأب يأخذ وهو غير محتاج ويعطي الآخرين فأنت أحق بمالك، هنا يأتي السؤال، لكن إذا كان الأب محتاج لنفسه أو لمن يعوله فيجب عليك أن تبذل، إن لم تبذل فبحق الأبوة وبقضاء يمكن أن يأخذ بالقوة لك. نعم. هل المعنى أن كل ما أملك من مال وبيت مال وسيارة لا ليس بمعنى أنه للأب، لكن إذا احتاج فهو أولى منك أنت؟ نعم. وهل للوالدين حق في اختياري في الزواج؟ لا ليس لهم حق إلا في منعهم لك إذا أخذت امرأة غير صالحة. نعم لهم حق. نعم. يعني يقول لي لا تزوج إلا فلانة أو فلانة أفتونة، إذا كانوا يمنعونك من اختيار صالحة فلا حق لهم أن يمنعوا، لكن إذا كنت تختار غير صالحة وهم يريدون ويعرفون عنها شيء ويقولون هذه ليست تناسبنا فيجب عليك أن تطيع. نعم. يعني كان يسأل الأخ يعني هل الأم إذا احتاجت نفقة والزوجة تحتاج نفقة من التي تقدم، زوجة أو الأم؟ الأم هي التي تقدم حتى على نفسك أيضا، لو جاء وقال بعض العلماء أولا النفسك ثم بعد ذلك الأم ثم بعد ذلك الزوجة، حتى الأم أسبق من الوالد في الحق. نعم. هل من أصول المنهج السلفي أن المبتدأ إذا تاب فإنه لا يتصدر للدعوة ولا للتدريس؟ إيش معنى أن المبتدأ إذا تاب فإنه لا يتصدر للدعوة ولا للتدريس؟ ليس هذا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والناس تابوا من الكفر ودخلوا في الإسلام وتصدروا، عمر وغيرهم وغيرهم، خوفا من أن تكون هناك رواسب من البدع. لكنه إذا كان مهما يكن مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لا تتهمه بأن توبته ناقصة، لكنه إذا كان جاء بشيء من شنشنته القديمة فهناك يحاسب. نعم. ما حكم إجراء عملية الليزر لضعف البصر، علما بأن الليزر حرق للعين؟ طيب كيف حرق للعين وما فائدة عملية الليزر؟ فائدته أنها تحافظ على العين وتقوي العين، ويقول حرق للعين، ما ندري كيف، ما فهمت السؤال. أي شيء يكون حرقا للجسم أو خرقا للعين أو شيء الأذن لا يجوز استعماله هذا، ولا يجوز أن يهلك نفسه بنفسه. لكن إذا كانت عملية لتقوية العين وغيرها فهذا لا يقول أحد. الصحابي رضي الله عنه قطعت أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من فضة، فعمل من فضة فأنتنت، فأمره أن يجعل من الذهب. ذكر الشارع في الحامش أن الشيخ الألباني في التخريج المطول أن سهل بن معاذ الثقه العجلي وابن حبان فيكون وسط، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم إن شاء الله. رجل أصيب بجلطة عافى الله الجميع من كل الأمراض السيئة، أصيب بجلطة في القلب وفقدان في الذاكرة، فتخلت زوجته عنه وعليه، فهل يجوز لأبنائه أن يطلقوها منه علما بأنه أحيانا لا يعرفه؟ يعني تخلت زوجته عنه، يعني غدرت كأنها، فهل يجوز لأبنائه؟ هي أمهم على كل حال أخطأت، لا يجوز لهم أن يفعلوا مثلا، ولا يحق لهم أن يطلقوا عن طريق أن آبائهم، ليسوا وكلاء على هذا. إن كانت هي غدرت أو لم تخدمه عند الحاجة فهذه آثمة لا شك فيها، لكن هي زوجته وهي أمكم. نعم. أظن عائشة رضي الله عنها سئل بعضهم عنها لأنها كانت خرجت على علي رضي الله عنه، فقالت قال بعضهم إن مثلها كمثل الأسبع، إذا دميت هل نقطعها أو نعالجها؟ نعم، مثل هذا رجل مسحور وأراد الزواج، هل يجب عليه أن يبين لأهل المرأة بما عنده؟ نعم، هذا عيب لا شك فيه، مسحور، وإذا شفي بإذن الله تعالى حتى في هذه الحالة أيضا يخبر، لأن الناس يخافون أنه إذا كان شفي مؤقتا ثم يعود، والله المستعان، وهذا من البلايا، لكن لابد أن يخبر كما يحب أن تخبر زوجته إن كانت مسحورة. ما يرضى منه كذا، ليش ما أخبرتيني؟ هل يجوز أن يضع النعال أمامه في الصلاة خوفا من الضياء والسرقة؟ لا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أكرمنا بنبيين علمنا كل شيء حتى القراءة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضع ناله أمامه، ولا يضع عن يمينه فيكون على يسار أحد، ولا يضع عن يساره فيكون عن يمين أحد، وليضع بين قدميه، بين قدميه. انظر الحمد لله الذي صغيرة وكبيرة موجودة في الحديث. نعم. هل يجوز مصافحة زوجة العم؟ لا، لا يجوز، لأنك لست محرما لها وهي ليست محرمة عليك، وزوجة الخالي أيضا. نعم. أنا أعمل في محل خياطة الثياب الرجالية، والخياطين يفصلون الثياب، يعني الخياطون يفصلون الثياب مسبرة تحت الكعب، معلوم حرمة هذا، وعملي في إدارة المحل وشؤون الموظفين، وزميلي يعمل محاسبا. أنت صاحب المحل، إن كنت صاحب المحل يجب عليك أن تمنع وتقول للناس الذين هم يأتون للخياطة، فقل لهم نحن لا نسبل الثياب ولا نخيط الثياب. لكن إذا كنت عاملا فلا شك أنك معين لهم في هذا. فأرض الله واسعة ورزق الله واسع إن شاء الله واسع. تبحث أمرا آخر. بارك الله.